بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام وعليه السلام، هل تبني تد أو تغني عن النقل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين؟ في أي مكان ثاني؟ في ذكر هذا الحاضر. أي. أنه نقل الرسول صلى الله عليه وسلم قوية. نعم. فمثلا من حاضر يقول صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع أن نقل صلى الله عليه وسلم. طبعا. هنا يظهر لكم أهمية عمل السلف، فأنتم تقرؤون الأحاديث الكثيرة التي تعده الألوف المؤلفة، وفي كلها يقول الراوي قال رسول الله، ماذا يقول؟ قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي ويجري. واضح؟ يعني هذا العمل يؤخذ من عمل السلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.